الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الطلاب والطالبات في المستوى الرابع في قسم الدعوة في الانتساب المطور، أحييكم في الحلقة السابعة في شرح مقرر النحو. وقد كنت توقفت في المحاضرة السابقة عند الحديث عن أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، مثل يا غلامي، يا أستاذي، يا عبادي. وقد ذكرت اللغات الواردة في مثل هذا الأسلوب. ونتحدث اليوم عن حكم المنادى إذا كان أبا أو أما مضافين إلى ياء المتكلم. إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أبا أو أما، جاز فيه 10 لغات. الست المذكورة التي ذكرتها في المحاضرة السابقة، وهي إثبات ياء المتكلم ساكنة، فتقول يا أمي، يا أبي. اللغة الثانية حذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها، يا أمي يا أبي بكسرة مع حذف ياء المتكلم. واللغة الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، فتقول يا أم يا أبو. ولذلك ذكرنا أمس أنه حكي من كلامهم يا أم لا تفعلي بضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء. اللغة الرابعة إثبات ياء المتكلم مفتوحة، فتقول يا أمي يا أبي. اللغة الخامسة قلب ياء المتكلم قلب الكسرة فتحة، ثم قلب ياء المتكلم ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، تقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة تقلبها كسرة، ثم تقلب ياء المتكلم ألف قلب الكسرة التي قبل ياء المتكلم فتحة، قلب الكسرة التي قبل ياء المتكلم فتحة، ثم تقلب ياء المتكلم ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فتقول يا أما يا أبا، يا أما يا أبا. اللغة السادسة حذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها، فتقول يا أم يا أبا، يا أم يا أبا. هذه هي اللغات الست التي ذكرناها في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وهي جائزة في المنادى المضاف إلى الياء إذا كان أبا أو أما، ولكن يزاد عليها لغات 4 أخرى. يزاد على هذه اللغات الست في أب وأم خاصة إذا أضيف إلى ياء المتكلم وناديتهما، يضاف على اللغات الست، يضاف إلى اللغات الست المذكورة قبل قليل، يضاف لغات 4 أخرى. ما هذه اللغات؟ اللغة السابعة إبدال الياء تاء مكسورة، إبدال الياء تاء مكسورة، فتقول يا أبتي يا أبتي، تبدل الياء يا أبي، تبدل هذه الياء تاء مكسورة فتقول يا أبتي. وبها بإبدال الياء تاء مكسورة قرأ 7 ما عدا ابن عامر. كذلك في حديث إبراهيم مع أبيه على إبراهيم وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، في حديثه مع كلمته يا أبتي يا أبتي، وهذا فيه نوع من التلطف للأب والتقرب إليه ومحاولة جره إلى الإيمان والهداية. وهذه الألفاظ، هذا التغيير بقلب اليأ تاء، قلب يأ المتكلم تاء مكسورة، يوحي بهذا، يوحي بشيء من التقرب إلى الأب والتلطف معه. يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. هذه الآيات التي وردت في سورة مريم، قرأ السبعة ما عدا ابن عامر بقلب ياء المتكلم تاء مكسورة، تاء مكسورة. والسبعة ذكرتهم أمس، عددتهم السبعة. ابن عامر هنا مستثنى، يبقى من يبقى ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء وحمزة ونافع وعاصم و يبقى سابع ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء وحمزة ونافع وعاصم وابن عامر والكسائي، الكسائي علي بن حمزة الكسائي، كل السبعة قرأوا يا أبتي ما عدا ابن عامر، ما عدا ابن عامر. اللغة الثانية، اللغة الثانية في أب وأم، إذا أضيف إلى ياء المتكلم وناديتهما، إبدال هذه إبدال ياء المتكلم تاء مفتوحة، تاء مفتوحة، فتقول يا أبتا يا أبتا لا تعبد الشيطان، يا أبتا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وبها قرأ ابن عامر وهن السبعة كما ذكرت لكم يا أبتا. وكل هذه إعرابها يكون منادى منصوب على نصبه فتحة مقدرة على الآخر منعا من ظهوره، يشتغل المحل بحركة مناسبة يا المتكلم التي انقلبت فتحة هنا. المسألة أو اللغة التاسعة يا أبتا ويا أمتا، يا أبتا يا أمتا بقلب الياء تاء وزيادة ألف بعد التاء، فتقول يا أبتا يا أمتا. وهذه قراءة شاذة، قراءة شاذة أيضا، ليست من القراءة، لم يقرأ بها القراء السبعة الذين ذكرتهم، إنما قرأت في القراءة الشاذة. والقراءة الشاذة يكون سبب شذوذها إما خلل في سندها أو خلل في مخالفتها لوجه من وجوه العربية، أو مخالفتها لرسم المصحف، لرسم المصحف. هذه الأشياء الثلاثة هي التي تجعل القراءة شاذة، شاذة عن هذه القواعد. فقرئ يا أبتا بقلب ياء المتكلم تاء مفتوحة وزيادة ألف بعدها. وقد وردت هذه اللغة في الشعر، يا أبتا الرقم القذان، القذان فالنوم لا تطعمه العينان، ويا أبتا لا تزل عندنا فإنا نخاف بأن تخترم. اللغة العاشرة بقلب ياء المتكلم تاء وبعدها ياء، وبعدها ياء، فتقول يا أبتي يا أبتي. وهاتان اللغتان الأخيرتان وهي يا أبتا ويا أبتي ويا أمتا ويا أمتي هاتان اللغتان قبيحتان. والأخيرة وهي قلب الياء تاء وزيادة ياء بعدها أقبح من التي قبلها ولا ينبغي أن تجوز إلا في الشعر. إذن في أم وأب إذا أضيف إلى ياء المتكلم في النداء عشر لغات، اللغات الست المذكورة سابقا ويضاف إليها هذه اللغات الأربع فتكون عشرة. هذه هي أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان أبا أو أما، ففيه هذه اللغات العشر كما ذكرت لكم، ومنها ما ورد مقروءا به في السبع، ومنها ما ورد مقروءا به في الشواذ، ومن هذه اللغات ما هو قبيح ينبغي أن لا يجوز إلا في الشعر، لا تستعمله إلا في حال ضرورة، والضرورة بابها الشعر. أحكام المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. ننتقل إلى موضوع آخر في باب النداء وهو أحكام المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. مثل ماذا؟ مثل يا غلام غلامي، يا غلام غلامي، يا غلام غلامي. إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، فتقول يا غلام غلامي أو تقول يا غلام غلامية فقط. هاتان اللغتان هما اللغتان الجائزتان في المنادى إذا كان مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم. يا غلام غلامي، يا حرف نداء، وغلام منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وغلامي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، وغلام مضاف وياء المتكلم في محل جر مضاف إليه. إلا إن كان المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم ابن أم أو ابن عم، فيجوز فيهما أربع لغات، فيجوز فيهما يعني ابن أمي وابن عمي يجوز فيهما أربع لغات: فتح الميم وكسرها، وقد قرأ السبعة بهما في قوله عز وجل: قال ابن أم إن القوم استضعفوني، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهنا جاء فتح الميم وجاء كسرها، وهذا قرأ به السبعة، قال يا ابن أم، قال ابن أم، قال ابن أم، وقال يا ابن أم، قال ابن أمي، وقال يا ابن أمي بكسرة، بكسرة فوق الميم. هاتان اللغتان هما اللغتان الأولى والثانية في ابن أم وابن ابن أمي وابن عمي، وهنا فتح الميم وكسرها، فتح الميم لغة وكسرها لغة، وبهما قرئ في القراءات السبع: قال ابن أم، قال ابن أمي، قال يا ابن أم، قال يا ابن أمي بكسرة، بكسرة، لا تتصور أنها هذه كسرة فوق الميم المشددة. اللغة الثالثة إثبات الياء: يا ابن أمي، يا ابن عمي بياء. قال أبو زبيد الطائي واسمه حرملة بن المنذر في كلمة أو في قصيدة يرثي بها أخاه، يخاطب أخاه: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. فهنا أثبت يا المتكلم في المنادى المضاف إلى مضاف إلى يا المتكلم، وهو ابن أمي، ابن أمي. فنقول يا حرف نداء، وابن منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، وأم وهو مضاف، وأم مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة يا المتكلم، هذه الكسرة التي تحت الميم يا ابن أمي، أمي هذه الكسرة لأجل يا المتكلم. وأم مضاف، يا المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. هذا هو، هذه هي اللغة الثالثة في ابن أم وابن عم. اللغة الرابعة قلب الياء ألفا في يبن أم ويبن عم، يبن أمي ويبن عمي، فتقول يبن عما، يبن عما بألف بعد الميم، ويبن أما، ويبن أما بألف بعد الميم. وقد جاء ذلك في قول الشاعر: يا ابنة عما لا تلومي وهجعي، يا ابنة عما، وهو لأبي النجم العجلي في الفضل ابن قدامة، اسمه الفضل ابن قدامة، وهو من قطعة من الرجز، يقول: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ميز عنه قنزعا قنزعا عن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أو أسرعي أفناه طيل الله للشمس اطلعي، حتى إذا وراك أفق فارجعي. يقول: يا ابنة عما لا تلومي واهجعي، لا تلومي يعني لا تعتبي، وأهجعي أصله من الهجوع وهو الرقاد بالليل، والمراد اطمئني. الإعراب يا حرف نداء، وابنة منادى، منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كما ترى، وهو مضاف، وعم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا، وعم مضاف وياء المتكلم المنقلبة ألفا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. هذا هو إعراب هذه اللغة. وهاتان اللغتان، اللغة التي هي إثبات ياء المتكلم يبنى عني ويبنى أمي، واللغة الثانية هي قلب الياء ألفا، هاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال، والكثير هو إثبات حذف الياء، حذف الياء وإبقاء الميم مفتوحة أو مكسورة، مفتوحة أو مكسورة. فتقول: يا ابن أمي بكسرة فقط، ويا ابن عمي بكسرة فقط، ويا ابن عم بفتحة، ويا ابن أم. وقد قلت لكم إنه قرئ بهاتين اللغتين، بهاتين. أما إذا كان المضاف، أما إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم، إذا كان المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم غير ابن أمي وابن عمي، فإنه لا يجوز فيه إلا لغتان: اللغة الأولى إثبات الياء مفتوحة، واللغة الثانية إثبات الياء ساكنة. فتقول: يا غلام غلامي، ويا غلام غلامي. هذه هي اللغات الواردة في المضاف إلى مضاف إلى، في المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. أنا أريد من الطلاب والطالبات أن ينتبهوا لهذه القيود، مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، بحيث لو سئلت تنتبه. هل أنت تسأل عن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم مثل يا غلامي يا أستاذي يا عبادي، أي تسأل عن مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، منادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، ففيه فرق، ففيه فرق. إذا ملخص الكلام الآن، إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم ففيه ست لغات، إذا كان المنادى من الأول ففيه ست لغات. فإن كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أبا أو أما ففيه هذه اللغات الست، ويزاد عليها أربع لغات، فتكون اللغات في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان أبا أو أما تكون عشر لغات، فتكون عشر لغات. إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم فلا يخلو، إما أن يكون غير ابن أمي وابن عمي، فإن كان غير ابن أمي وابن عمي مثل يا غلام غلامي ويا أستاذ أستاذي يا أستاذ أستاذي، إذا كان غير ابن أم وابن عم فإنه لا يجوز فيه إلا لغتان، اللغة الأولى إثبات الياء ساكنة، واللغة الثانية إثبات الياء مفتوحة، فتقول يا أستاذ أستاذي وتقول يا أستاذ أستاذية. وإن كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وإن كان المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم ابن أم ابن أمي أو ابن عمي جاز فيه أربع لغات. اللغة الأولى حذف ياء المتكلم مع فتح الميم، فتقول يا ابن أم ويا ابن عم. اللغة الثانية حذف ياء المتكلم مع كسر الميم، فتقول يا ابن أمي ويا ابن عمي. اللغة الثالثة إثبات الياء، يا ابن أمي ويا ابن عمي. اللغة الرابعة قلب الياء ألفا، يا ابن عم يا ابن أم، وهاتان اللغتان الأخيرتان قليلتان. هذا ملخص القول في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم والمنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد فهمتموه وعرفتموه وعرفتم إعراب هذا الأسلوب، يا أبتا يا أمتا يا ابنة عم يا أبتي، كل هذه ذكرتها لكم وذكرت إعرابها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.